لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. هذا قد سبق شرحه المرة السابقة. قال: وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه. فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. الإنسان علم وعمل، الإنسان تصور فهم إدراك وإرادة وقصد وحركة بناء على هذه الإرادة وهذا القصد. فذكر أولا أعلى الهمم في طلب العلم، والظاهر أنه إنما يتكلم عن السائرين إلى الله عز وجل. وقد ذكرنا أن همم طلب العلوم، أن أخص من همم طلاب العلم مسألة معرفة شواذ المسائل، أخص منها أن يهتم بالعلوم الباطلة، وأشد منها العلوم المحرمة، وأشد منها الشركيات. فإذا تعلم ما يكون سببا لكفره وشركه، أو تعلم الشرك معتقدا له والعياذ بالله، فهذا شر العلوم. لكن كما ذكرنا يظهر أنه في هذه العبارة تكلم عن من ينتسب إلى الدين. وكذلك في باب الإرادة فهو يتكلم عن من يعبد الله في الجملة. فباب الإرادات الهمم فيه متنوعة، المقاصد والإرادات مختلفة. يقول: أعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله، أن يكون حب الله والمسيطر على قلبه، يريد أن يصل إلى أن يفعل ما يحبه الله حتى يحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري. فاتبعوني، الله له مراد أمري، يعني يأمر عنها، ديني أمري. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا الأمر غير، إنما أمرنا إذا أرادنا شيئا أن نقول له كون فيكون. أمرنا في قوله عز وجل إنما أمرنا إذا أرادنا شيئا أن نقول له كن، هو الأمر الكوني القدري. أما أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذا الأمر الشرعي الديني، شرع ذلك، لا يلزم أن يوجد، قد يقدر الله ولوده وقد يقدر عدم ولوده. ومن وفقه الله ومن هداه الله لإتمام الأمر الديني الشرعي. الوقوف مع مراد الله الديني الأمري هو أن يدور معه حيث دار، يقف معه حيث وقف، يسير في إطاره، يلتزم بالشريعة، يلتزم أوامر الله، يعيش مطيعا لله عز وجل، همه أن ينفذ أمر الله لحبه لله، لأنه يحب الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة مقصده أن يزداد قربا من الله، لأنه يريد أن ينال القرب منه في الآخرة، وأن ينال النظر إلى وجهه، وأن ينال سماع كلامه وكلامه، سماع كلامه وسلامه، فهو يتقرب إليه في الدنيا لينال ذلك في الآخرة. يقف مع أمره الديني، مع مراده الديني الأمري عن كل ما يريده الله شرعا، يقف معه بمعنى يحل الحلال ويحرم الحرام ويفعل الواجب ويترك المحرم باطنا وظاهرا. هذا أعلى الهمم في باب الإرادات لقضية الإخلاص، العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يريد الله، يريد حب الله والإنقياد له. لما تيجي تفسر تلاقي كلمة أن تكون هي متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، اللي هي الحب والخضوع أو الطاعة أو الإنقياد أو الذل. الاثنين دول هما إيه؟ كمال الحب مع كمال الذل هما العبادة. ما هي العبادة؟ كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. الإنسان يحب ويخضع، يحب وينقاد ويطيع. واحد يحب من غير أن يطيع يبقى ليس بعابد، واحد يطيع كارها ليس بعابد. وإنما العبادة المأمور بها شرعا هي حب مع ذل. فقول دي أعلى الهمم، هي كلمة لا إله إلا الله، أعلى مقصود الذي بعث به الرسل والذي خلق من أجله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة دي محبة لله عز وجل وخضوع وانقياد. قال وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله. هو يريد من الله، عشان كده بقول أن دي في الناس اللي هي بتنتسب للدين. ليه هو في أسوأ من كده؟ طبعا في أسوأ من كده. أسفل الهمم، أسفل الإرادات أن يريد غير الله، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى أصلا، أن يعبد غيره، أن يحب غيره، وأن يخضع لغيره، وأن يذل لغيره. نعوذ بالله، الشرك بالله عز وجل الذي هو عكس التوحيد. أي الذنب أعظم؟ قال سئل سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لذلك يقول أسفلها أن تكون همة واقفة مع مراد صاحبها من الله. عايز يريد شيئا من الله، عايز حاجة. طيب إيه ليه بقت سافلة دي؟ المقصود بها أو السافل منها مراد صاحبها الدنيوي من الله عز وجل. هو واحد عنده إيمان مجمل بأن الله هو مالك الأرزاق، هو عايز يبقى من ربنا، عايز ربنا إيه؟ يجيب له فلوس، يرزقه بفلوس. واحد تاني عايز ربنا يرزقه بواحدة حلوة يتجوزها، واحد تاني عايز ربنا يرزقه بملك وجاه ورياسة، عايز وهكذا. فده النوع ده اللي هو طلب الدنيا. طب لو كان واحد عايز يتجوز واحدة علشان يعف نفسه، يبقى وصلنا تاني لأن العفة من مراد الله ليه؟ الديني الأمري، هو مراد الأمر الشرعي. يبقى العفة والامتناع من الحرام من الزنا دوران مع أوامر الله الشرعي. لكن واحد لا، ده عايز يتجوز دي بعينها علشان هو بيحبها وخلاص، ليست قضية العفة. ولذلك ممكن يكون يفعل معها الفاحشة أو مقدماتها لأجل أن ينال نصيبه منها، لأن هو قضيته أنه عايز، وإن في عقبات موجودة يبقى متضايق جدا عشان العقبات دي موجودة، عشان الظروف صعبة، عشان أهلها مش راضيين، عشان الفلوس شوية وهكذا. واحد بيصلي وهمته انه عشان ينجح في الامتحان. تلاقي ساعة الامتحان كل الطلبة بايه؟ بيصلوا علشان ينجحوا. بعد ما يسيب يخلص الامتحان يعمل ايه؟ يبطل صلاة او يقطع في الصلاة ونحو ذلك. يبقى ده واضح جدا ان مراده هو ايه؟ ما يريده من الله، فإنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه. لمراد العبد من الله عايش عشان الحاجة اللي انت عايزها، مش لان ربنا امر بكده، لان ربنا امر بذلك هو مراد الله منه، لانه يحب الله ويريد ان ينفذ ما يأمره الله به، ده الكامل. طب اللي بيعبد ربنا على حرف، على حال انه يريد ان يأخذ شيئا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. في مراد تاني، مراد من الله عز وجل، واحد عايز الجنة، وقد كثرت في عبارات بعض المتصوفة، ومن لم يعني انتبه للأخطاء في كلامهم، أن يقول أن من يريد الجنة فقد أشرك، ومنهم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والجنة أحد فإيه؟ فلا يشرك في بعبادة ربه أحدا، ما يطلبش الجنة. أو يقول إن دي نصيب العبد من الله، الجنة نصيب العبد من الله. ده مبني على إيه؟ ده مبني على إنه متصور الجنة هو الطعام والإيه؟ والشراب والأزواج واللباس والأنهار ونحو هذا، فيظن أن هذا هو نصيب المؤمن في الجنة، وده أصلا بدعة من بدع المعتزلة وأمثالهم، ممن يجعل أن الله لا يحب ولا يحب، فيقوم يقول أن العبد نصيبه من الله الجنة، عشان كده واللي بيعبدوا على الجنة ده همته خسيسة. وهذا الكلام أولا كلام لا يجوز أن يقال، أولا لأن الجنة ليست فقط هذه اللذات الحسية، بل أعظم وفيها النظر إلى وجه الله والقرب من الله. ثانيا أن هذه الأمور رغب الله العباد فيها، فلا يصح أن نقول نحن لا نرغب فيها، ما أسوأ أدب من يقول ذلك. إذا كان هناك يعني كريم يعرض شيئا على محتاج فيظل يرغبه فيه ويذكر محاسنه، وبعدين يقول لا مش عايز الكلام ده، هذا اقرب الى ان يسخط عليه من ان يرضى عنه. احنا نشوف ربنا يرغب العباد في اشياء كثيره، واحد يقول انا مش عايز الكلام ده كله، انا عايزك انت. طب ما ربنا سبحانه وتعالى اولا انت تحقق لك ما تزعم من أنك تريد الله لا يتحقق لك إلا في الجنة ولا يتحقق بغير ذلك، وبعدين هل هذا هو الأدب مع الله أن يعظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل وكل رسله الجنة الطعام والشراب والأزواج ويذكر المحاسن فيها مرات عديدة، وبعدين تقول أنا مش عايزها، أنا لا أريدها، أو أن إرادتها همة دنيئة، أو أن أسفل الهمم هي هذه الهمة، أن الواحد عايز يخش الجنة؟ نعوذ بالله، هذا كلام باطل ومنكر. وكما ذكرنا أصل منبعه من ظن أن الجنة ليس فيها إلا النعيم المخلوق، مع أن هذا لا يجوز أن يزهد الإنسان في شيء رغبه الله فيه، نعوذ بالله من ذلك. وأجهل من هؤلاء من يقول هناك مراد للعبد من الله هو أن يجد لذة عبادته، يوم يقول لا أنت مطلوب ما تطلبش لذة العبادة، وخليك أنت تنفذ الأوامر كده وخلاص. سمعت هذا من بعض من يتكلم في الزهد والرقائق بالجهل في الحقيقة. لا، لهذا الأمر رغب فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن تطلب وتفرح وترتبط بفضل الله ورحمته، وأن تجد حلاوة الإيمان، وأن تذوق طعم الإيمان. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيمدح من ذاق طعم الإيمان؟ يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن ده وصف محمود، أن يذوق طعم الإيمان، يجد لذة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكون أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حديث صحيح اتفق على صحته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الناس في أن يذوقوا حلاوة الإيمان. إزاي الواحد بعد كده يقول أننا لا مش عايز نصيبي، مرادي أنا من الله؟ أنت تريد ذلك صحيح، أنت لا، هذا أمر مطلوب، الله أمرك أن تطلبه وتفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى ربنا قلنا افرحوا بفضله ورحمته، يقول أنا مش عايز الكلام ده، جهل عظيم، لا يمكن أن يكون كذلك. بل ذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان هو من علامات اليقين ومن علامات القرب من الله عز وجل، أشياء يجدها العبد دليلا على صحة طريقه. فولود لذة العبادة وأرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة، الكلام ده كله مسوق سياق المدح لمن كان حاله كذلك، مش اللي يقول أنا حنفذ الأوامر ومش عايز أدور على حاجة خالص. مين اللي هذا؟ كلام باطل. فذلك بنقول كلمة، كل كلام ده على فكرة بيذكر فيه كلمة مراد صاحبها من الله، والبعض يقرأ الكلمة فيفتكر إن أسفل الهمم أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه. في أشياء فيها تلازم، أراد الله منك أن تريد جنته وأن تريد فضله ورحمته وأن تريد وتطلب حلاوة الإيمان وطعم الإيمان والراحة بالصلاة والفرح بفضل الله والسرور بالطاعة والفرح بالصوم إن أتم الله عليك نعمة الصوم، وكل العبادات التي تجد فيها عندما تؤديها على وجهها أعظم اللذات. أنت مأمور أن تريد ذلك وأن تطلبه وتحمد إذا حصلت عليه وترغب فيه، فلا صح أن يقال أني لا أريد ذلك. وللهمة فعلا اللي فيها سفول هو أن يعبد الله لمراده الدنيوي من الله، اللي احنا قلناه في الأول خالص، قلنا المعنى الصحيح لهذه الكلمة أنه بيعبد ربنا عشان ينال الحظ الدنيوي، عشان يجيله فلوس. هو لا، الدنيا بتبقى فيها بركة لما يعمل الطاعة والدنيا توسع معاه، يروح جاي عامل كده عشان ايه؟ عشان تفضل الدنيا واسعه. مع ان ده طبعا بلا شك ان احنا قلنا دي اسفل الهمم في واحد عنده دين، اللي اسفل منه الذي يريد نصيبا من الدنيا دون ان يعبد الله، عايش في الدنيا دي عيشة الانعام السائمة ولا عيشة الشياطين الماردة، عايز ايه؟ عايز الدنيا من غير ما يعبد ربنا، ولا بيفكر ان ربنا اللي بيعطي الدنيا والاخره، ولا بيفكر ان هذه ارزاق يملكها الله، نعوذ بالله. طبعا ده اسوأ انواع الخلق، ومن يعبد غير الله اسوأ كذا، يعني الذي يتبع الشهوات لو وصلت الى العبادة يبقى عبادة غير الله. ومن يعبد غير الله ويتقرب الى غير الله ويذل ويخضع لغير الله ويصرف العبادة لغير الله فهذا أسوأ أنواع البشر، أسوأ المخلوقين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يقول في الأول الذي يريد الله ويريد مراده، اللي هو الأولاني خالص هو أعلى الهمم، يريد الله يعني حبه والقرب منه، يريد مراده يعني يريد الانقياد ويريد تنفيذ الأوامر الشرعية، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. الأسوأ الذي يريد من غير الله ولا يطلب شيئا من الله، والذي يريد الدنيا فقط، والذي يريد غير الله عز وجل عبادة وخضوعا، هذا شرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. قال علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. علماء السوء في عقيدة، في عبادة، في عمل. عقيدة بقى بدع وضلالات، وفي العبادة بدع، وفي المعاملات تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله بالفتاوى الباطلة. وما أكثر هذا الذي يفسد على الناس سبيلهم. والعجب أنهم يدعون أنهم وحدهم هم أهل السنة، وأنهم وحدهم المستحقون لأن يكونوا أدلاء على الله، وهم بالقطع واليقين فيما ادعوا، فيما حصروا الطريق إلى الله، وقالوا أن لا يوجد إلا في العقيدة إلا أتباع المتكلمين، إلا أصحاب علم الكلام، وفي الفقه التقليد الأعمى، وفي السلوك أتباع المتصوفة الذين عندهم المقامات التي لم نقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلم الناس بها، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل الناس ملزمين بعد 3 قرون أو 2.5 قرون من الزمان بأن يرجعوا إلى فلان وفلان وفلان وفلان، حتى لو كانوا هم الأئمة الأربعة، أنه لا بد أن يتبع ذلك وأن يحصر الأمر في هذا. فهذا ليس بعالم على الحق. في مسائل العبادة شر الناس الذين يبتدعون البدع ويكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي باب المعاملات يحللون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله، أعوذ بالله، وإن كانوا بالتأويل والانتساب إلى الدين. يقول يدعون. وكذلك علماء السوء الذين عندهم علم لكن ليس عنده عمل، يعرف يتكلم لكن يجي في التطبيق تلاقيه حرامي، مرتشي، نصاب، تلاقيه همه الجاه والرياسة، يعمل المكائد عشان يكيد بمن يخالفه ليصل هو إلى ما يريد من الجاه والرياسة، لا يريد إلا نصيبا دنيويا والعياذ بالله. علماء السوء ممن يعظ الناس فإذا خلى بمحارم الله انتهكها، خمر ونساء ومخدرات يعني أخذ مال بالباطل وخداع. طبعا انت لو السلوك ده أعظم شيء دافع لقبول الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل. إذا رأى الناس من يدعو إلى الله يخالف قوله فعله، كان فعله صدا عن سبيل الله، لأنه يقول لو كانوا هؤلاء لو كان ما يقولون حقا لاتبعوا هذا الذي يرغبوننا فيه. يسقط من عينهم حين مثلا يعني زلات هؤلاء ومخالفات هؤلاء أشد من زلات غيرهم ومن مخالفات غيرهم. لو أنت وجدته على سبيل المثال بيقول للناس الرشوة حرام، وبعدين هو مرتشي، خلاص أغلقت الاستفادة من كلامه بالكلية عند الناس. فرق كبير بين ان واحد يبقى شيخ وعالم وداعية مثلا ويرتكب مخالفات في هذا، او ان هو فرق كبير بينه وبين واحد تاني من اهل الفسق واهل الفساد. ناس مش هتقول حاجة، اي واحد مثلا ماشي في الشارع يشرب سجاير، لكن لو لقوا شيخ بيشرب سجاير، واحد من الشباب وقف المخدرات ربنا يهديهم، لكن لو شيخ بيشرب مخدرات يبقى ايه؟ لو ناس لقت واحد ولد ماشي مع بنت في الشارع هيقولوا نشوف رؤية الأدب دول، ده أقصى حاجة ممكن الناس يقول لك احنا مالنا عم. ده الأكثر الآن بسبب مين؟ بسبب علماء السوء اللي هم جرؤوهم على ايه؟ على ذلك، وقالوا لهم ما فيش مشكلة. نسأل الله العفو والعافية. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، إنهم بيصدوهم عن الطريق الموصل إلى الجنة، أفعالهم الناس تعرفها يقول لك ده خلاص يبقى احنا نعمل زيهم. هو هم بقى بيتكلموا معنا كده. اليهود أخصائيين في الموضوع ده في حق الأنبياء، بينسبوا إلى الأنبياء الكبائر. ليه؟ ليه بينسبوا لداود عليه السلام أنه هو زنى بامرأة أحد قواده؟ ليه بينسبوا يعني الأنبياء يعني أنواعا من في لوط أن لوط زنى بابنتيه والعياذ بالله، أنواع من الفواحش عظيمة وفظيعة، ليبرروا لأنفسهم أنهم يفعلون ذلك. علماء السوء دول اللي يقول لك ولي من أولياء الله الصالحين بعد ما زنى بالمرأة مشى على الماء، والراجل يقولها كده في التلفزيون عادي، قصة عجيبة. الكلام ده يترتب عليه بقى انه ممكن يبقى واحد زاني وارتكب فاحشة ويبقى ايه؟ ما منعش انه يكون ولي من أولياء الله الصالحين والعياذ بالله. ده فعلا صد عن سبيل الله، بخلي الناس بدل ما تتوب الى الله عز وجل وتفعل الطاعة، بل يقول لك خلاص يا سيدي اذا كانوا اولياء الله الصالحين بيعملوا الحاجات دي ما نعملهاش احنا، ده كل الناس تعمل كده بقى. والناس على فكرة لما الامور السلوكيات دي تنتشر والافعال تنتشر فعل المنكر، زي بالظبط البدعة لما تنتشر في مكان تلاقي الناس كلها وقعت في البدعة. والناس مع قلة العلم وكثرة الجهل بأثار الرسالة يسهل جدا أن يوجهوا إلى يعني طريق الضلال. يدعون علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا يعني إلى الجنة، بيتكلموا كويس بيأمروا الناس بدخول الجنة، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. أفعلهم العملية بتقول سيبكم الكلام ده، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء على الطريق إلى الله، وفي الحقيقة قطاع الطريق إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. صلاة الكسوف لمن كانوا يعيشون في جنوب مصر، في صلاة كسوف هتكون موجودة في غرب الجزيرة العربية جنوبا، جنوب غرب الجزيرة العربية، وجنوب مصر سيشهد جزءا من الكسوف الذي يقع غدا إن شاء الله ذروته على يعني الساعة 11، ولكن إنما يكون هذا لمن كانوا يسكنون في الجنوب البلاد. الجزء بتاع القاهرة والوجه البحري عامته لن يرى الكسوف إلا إن شاء الله. طبعا هي بلاد بقى من أول فين؟ لا الناس تاخد بتاعات الأفلام السودة دي وتبص على الشمس لما يشوفوا يبقى إيه؟ يبقى يصلوا، لأن في حتت من بدايتها هيكون نسبة الاحتجاب لا تتجاوز من 0-20%، يعني ممكن يكون 1% 1%، ده ممكن مش هيتشاف. عايز آلات رصد جامدة عشان نشوفه، 2% مش هيتشاف، وهكذا والله أعلم. حببنا ننبه لأن الكلام بيتناقل. وطبعا مكة المكرمة هيكون فيها صلاة كسوف، هيبقى فيها كسوف يرى ظهرا، يرى كسوف جزئي على الجنوب خالص كده، جنوب شرق افريقيا زي ما تغشقر وما حولها هيرى الكسوف الحلقي كاملا، كسوف كامل حلقي ما حلقي ليه يعني بقى في دايره ضوء كده حوالين الشمس المظلمه بسبب ان القمر بعيد عن الارض مش هيغطي قرص الشمس تغطيه كامله، هيغطيها مع بقاء حلقه من الضوء من ضوء الشمس حول دائره سوداء في الداخل. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.